يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان قاطع الطريق في حالة سكر حين قطعه للطريق فهل يعتبر من المحاربين فيقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد، حد لا يسقطه شيء، والسكر هو الذي فعله باختياره، ولا تضيع أموال الناس ودماء الناس يقال هذا سكران، لا تضيع أموال الناس ودماء الناس يقال هذا سكران خلوه.